ثم عقلهم ثم قال لهم أيكم محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا يا ذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبت. فقال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد في المسألة فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. قال سل عما بدلك. قال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا وتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا دمار بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. هذا الإمام البخاري وهو يحدثنا عن أبواب العلم. وبعدما تكلم في الأبواب السابقة يعني عن فضل العلم وفضل العلماء يعني يحدثنا الآن عن طرق التلقي، أن العلم يحتاج إلى تحمل وأداء. طرق التلقي هذه بنسميها إيه؟ طرق التحمل. كان الأول يذهب يتعلم، فهذا التعلم بنسميه إيه؟ العلماء اصطلحوا عليه إنه اسمه إيه؟ تحمل، حمل العلم. ثم بعد ذلك إيه؟ يبلغ. هذا البلاغ يسمى أداء. وإذا تجد في كتب المصطلح طرق التحمل الإيه؟ والأداء. أظن في الباب السابق اللي هو كان قبل رمضان كان بدأ يتكلم في هذه المواضيع، وجاب قول المحدث حدثني وأخبرني وأنبأني أو حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، واتكلمنا عن هذه المسألة أنه إذا تكلم العالم، يعني العالم الذي يقرأ كتابه أو يقرأ أحاديثه والطالب يسمع، فهذا بنسميه السماع، تحمل بالسماع، وهي أعلى درجات التحمل. إن العالم يقرأ والطالب يسمع، نسمي هذا إيه؟ السماع. ويجوز في هذه الحالة أن يقول حدثني أو سمعت فلان يقول كذا، وهذه أعلى درجات التحمل. وقلنا المتقدمين ما كانش يفرق معاهم اختيار الألفاظ، يعني ممكن لما يجي يبلغ يقول حدثني، يقول أخبرني، يقول سميع، يقول عني. عند المتقدمين ما كانش في اصطلاح يخص كل حالة. ترى المتأخرين من المحققين من أهل العلم يفرقوا، فإذا سمع من الشيخ يقول حدثني، وإذا قرأه على الشيخ يقول أخبرني أو يقول أخبرنا، فإن هو يقرأ الشيخ والشيخ إيه؟ يسمع، فلما يجي يبلغ يقول أخبرنا، أو يقول حدثني على قول أخر بعض العلماء حدثني قراءة عليه، يبقى يقيد. هذا تطبيق في إيه؟ في نقل العلم. وإذا كان يعني كتاب أرسله إلى الشيخ أو أقول كل اروي هذا الكتاب عني، فيقول أنبأني، يقول أنبأني. وبرضه تفرقوا من حدثني وحدثنا واخبرني واخبرنا. قال اذا كان السماع الشيخ يسمعه في وسط ناس وسط طلاب فيقول حدثنا، اذا كان بس الطالب مع الشيخ لوحدهم يقول حدثني، واذا كان هو يقرا الكتاب على الشيخ في وسط طلاب يقول اخبرنا، واذا كان يقرا وحده يقول اخبرني. كل هذه الصلاحات اصطلح عليها المحدثين، اصطلح عليها علماء الحديث. فالشيخنا الان الامام البخاري رحمه الله تعالى بيقول ان حته القراءه والعرض دي طرق من طرق التحمل، القراءه على الشيخ، وهي اللي احنا سالنا دلوقتي ان يقرا الطالب والشيخ ايه يسمع، يعني الشيخ له مرويات لأحاديث، العالم له مرويات وأحاديث، فيعطي كتابه اقرأ والشيخ يسمع. وهل يشترط أن يقول في آخر الدرس نعم؟ يعني كل ما يقول حدثكم فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان فيقول الشيخ نعم؟ لا يشترط على الرش، يعني يقف الإكرام، يقف الشيخ لم يعترض ويقرأ عليه الكتاب، لأن بعضهم طيب وأن لازم الشيخ في الآخر يقول إيه؟ نعم، يعني هذا إقرار منه، ولكن هذا لا يشترط على الراجح. فإذا قال نعم أو لم يقل نعم فالقراءة على الشيخ هذا طريقة من طرق التحمل. لكن وقع خلاف بين العلماء أيهما أفضل، بعضهم يفضل السماع، الشيخ هو الذي يقرأ والطالب يسمع، وبعضهم يقول كلاهما سواء، وهذا ما كان يعتمد الإمام مالك، يعني غالب كتب أو تقريبا جميع روايات الموطأ قراءة على الإمام مالك، تجدها قراءة على الإمام مالك، ولم يقرأ الإمام الكتاب على أحد، لأنه كان يشدد في هذا علشان يقطع على من يقولون إن القراءة على الشيخ تحمل ضعيف أو أنه أقل من السماع. فكان الإمام مالك رحمه الله يقول القراءة على العالم وقراءته سواء. معنى دلوقتي الإمام مالك وسفيان كانوا يقولون القراءة على العالم يعني أن تقرأ عليه، وقراءته يعني قراءته هو سواء، الاثنين في منزلة واحدة. فهذه طريقة من طرق الايه التحمل، وهي القراءة على العالم. ونشوف بقى ايه الأدلة اللي هم ايه ذكرون. قال من الأدلة بالصف يقرأ على القوم، الصف يعني المكتوب، كواحد مثلا كتب شهادة على نفسه فتقرأ فلان يشهد بكذا وكذا وكذا، فيقول الناس أشهدنا فلان، إذا عرف أن ده إيه خطه أو عليه توقيعه ممكن نقول له فلان قال كذا أو شهد بكذا رغم أنه ما اتكلمش، إحنا قرأنا كلامه. فيحتجون كتاب جمالك بالصف يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليه، هم من ينقلوا يقولوا أشهدنا فلان. وكذلك قراءة القارئ على المقرئ، واحد راح يحفظ القرآن فيروح للشيخ ويقرأ هو عليه، مش الشيخ هو اللي يقرأ على الطالب، الطالب هو اللي يقرأ على الشيخ. ولما يجي بعد كده في الإجازة المديه اللي بعده يقول ايه اقرأني فلان، يقول اقرأني فلان، وتحمل عنه العلم ايه قراءة على الشيخ، ومع ذلك يقول اقرأني فلان. يبقى هذه طريقة من طرق ايه تحمل العلم. فاذا كان هذا في القرآن ففي الحديث من باب اولى، يجوز ان يقرأ على الشيخ ويكون هذا طريق من طرق التحمل. مسألة العرض على الشيخ بقى للإمام البخاري ذكرها هنا هي إن الطالب يعرض مرويات الشيخ عليه، يقول هذا كتابه، يقول نعم أجزته لك، أجزته أن ترويه عني. فهذه إيه؟ عرض على الشيخ، يعني الشيخ ينظر في الكتاب فيوافقه على الرواية عنه، فهذه أيضا جائزة. وسيأتي في الباب من بعده الكتابة ونحو ذلك. فمعنى العرض ما يعارض به الطالب أصل الشيخ، إذا بعد القراءة على الكتاب يعارض أصل الشيخ. احنا قلنا قبل كده يا جماعة في مسألة التحمل أو تذكره، إنما يقرأ الشيخ على الطالب أو الطالب يقرأ الشيخ، الناس بتكتب. كان زمان العلماء خش بيئة إلا مطابع ولا كمبيوتر ولا جهات ولا كلام ده كله، الشيخ بيأتي إلى الدرس ويبتدي إيه يقرأ الأحاديث اللي هو يعني رواه، والناس قاعدة طلاب العلم جالسين، وقد يصل المجلس كما كان مجلس الإمام أحمد 100,000 واحد من طلاب العلم قاعدين يتلقوا العلم عن الإمام أحمد محمد. إزاي يوصل الصوت للناس دي كلها؟ مكانش فيه ميكروفونات وفي إذاعات، فكان هناك حاجة اسمه المملي أو المستمع، يعني واحد يقعد كده على دكة في مكان بعيد مبلغ يعني، فالشيخ يقرأ يقوم هذا ايه يردد، قال الشيخ كذا كذا، والطلاب ماسكين الورق والقلم ايه ويكتبون. اذا زاد العدد ممكن واحد يقعد على مسافة عن الثاني وايه ويبلغ، يبقى كل واحد يبلغ للايه للي هناك. طبعا الوضع دوت لا شك ان فيه طالب من الطلاب تفوته كلمة، يسمع كلمة غلط على الميزان الصرفي لاحظ بالمعنى كده فيخطئ. هل هذا يكفي في التحمل؟ انه مجرد ان يحضر ويقرأ الكتاب، هل هذا يكفي في التحمل؟ العلماء يقولون ان حفظ الكتاب لابد ان يمر بمراحل، المراحل ديت عشان لما يجي يؤدي العلم يبلغ ما تعلمه يقبل منه. لو ما مرش بالمراحل ديت محدش ياخد منه الحديث، عشان نشوف قد ايه ناس بتتعب في ايه يحفظ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ السنه اللي هم دلوقتي بايه بيعترضوا على السنه وبيحاربوا السنه، يقول لك مين البخاري دوت ومين مسلم دوت، قاعدين عاملين يشربوا قهوه ونسكافيه وعاملين ايه يتكلموا في الدين، وهم لا يؤتمن احدهم على طهارة إناء، فيتكلمون في هؤلاء الأئمة الذين بذلوا جهدهم وبذلوا أوقاتهم وأعمارهم في تعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغها للناس. أنتوا عارفين إن لما نتكلم عن شروط الحديث الصحيح نقول لك إيه؟ ما نقله العدل الضار، ما اتصل اسناده بنقل العدل الضار الى عن نفسه الى منتهى من غير شروط ولا غير. كلمه الضابط ديت يعني الحافظ الذي ضبط معلومات ضبط احاديثه. والضبط قسمان، هناك ضبط حفظ او ضبط صبر، وهناك ضبط اشتتام. ضبط الصبر يعني عنده ملكة للحفظ، يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن يجلس في المجلس يسمع الأحاديث ويحفظها. وكان هناك أئمة معروفين بذلك زي الإمام البخاري زي الإمام الدارقطني، دول يعني دول يعني يحفظون ما يسمعون ويبلغون كما سمع. هناك ما يسمى بحفظ كتاب، ده اللي بنتكلم عليه دلوقتي، حفظ الكتاب بعدما يقرأ على الشيخ أو يقرأ الشيخ عليه وهو بيكتب، يقرأ الطلاب يكتبه، هذا الطالب الذي كتب لابد أن يعرض. لابد أن يعرض ما كتبه. يعني يعرض يعني يقابله. واضح برضك؟ يقابله يعني ايه؟ يعني بعد ما ينتهي المجلس لازم يجتمع بقى كل 10 طلاب مع بعض كل ايه؟ ويمسكوا نسخة الشيخ او نسخة الشيخ اعتمدها. يعني قوبلت قبل ذلك. ويبتدي بقى واحد يقرا يصحح الايه؟ الاخطاء اللي عنده. وانت لو انت بتقرا في الكتب المخطوطات انا وليك يعني اطلاع عليها احيانا تجد الاحاديث كل حديث يجي في الاخر يعمل لك دايره زي كلام الايه ما تكتب الايه القرانيه يعمل لك دايره واحد بعد ما تكتب الايه وبعدين دايره اثنين عدد الايات دول يعملوا دايره بعد ما يكتب الحديث يعمل دايره. ايه مهمه الدايره ديت؟ مهمه الدايره ديت ان كل ما يكتب الشيخ يعمل الدايره وبعدين لما يجي قابل يعمل نقطه جوه الدايره او يقفل الدايره. دي معناها ان الحديث ده ايه؟ قابل حديث زود بقى فيه عرض. يبقى دي المرحلة الثانية مرحلة الايه؟ العرض. مرحلة العرض يعني ان يقابل ما كتبه على كتاب الشيخ او على كتاب قوبل قبل ذلك على كتاب الشيخ. يبقى كتاب ايه؟ اعتمد. يبقى دي المرحلة الايه؟ الثانية. المرحلة الاولى قراءة الشيخ والكتاب عنه. المرحلة الثانية العرض المقابلة. المرحلة الثالثة حفظ الكتاب صيانة الكتاب. يعني كان الواحد منهم لازم يخلي الكتب بتاعته في خزانة ومقفول عليها ممنوع حد ايه يقرب منه. لا يخلي مراته كل شوية تقعد تنفض فيها وتجيب الفوق تحت وتحت فوق ولا العيال يقعدوا ياكلوا فيه ولا يسقوا في الشاي ولا ابنه ولا مش عارف يكتب كلامه يدخله. عشان كده احنا اسمنا بعض الحفاظ يقول لك ايه مثل فلان ليس ابن ابي سليم كان ثقة ولكنه ابتلي بولدي او ابتلي بوراقي وراقي اللي بيجمع له الورق فادخل في حديثه ما ليس منه فلم يتميز فترك. بقى العلماء ديك يقول له تعالى فين الاحاديث اللي انت كتبتها والاحاديث اللي ادخلها ابنك في الكتب كتب ابنه كتب كم حديث وراح حطهم في وسط الورق او الوراق بتاعه عجبه كم حديث كتبهم وراح حطهم في وسط الورق بتاع الطالب. ولما طلب ان يميز احاديثه من الاحاديث اللي دخلت عليه لم يستطع الايه التمييز. يقوم ياخذ حق من اهل النقد من جهابذة العلماء ان ايه لا احاديثك انت لا نأخذها. يبقى دوت انت راجل صدوق وكل حاجة لكن لا نقبل احاديثك. تنفع في المتابعات في الشواهد اذا كان فيه بقى شواهد تتقوى بها الاحاديث يقبل كمتابعات او شواهد لكن ان هو يؤخذ به حديث حجة محتج به كده لوحده لا. ليه؟ الاحتمال ان الحديث اللي بيراه دوت هو الحديث اللي ايه اللي ادخل والحديث اللي يعني دخل في احاديثه فلم يتميز. فهذه طريقة يبقى يضعه في خزانة وفي حفظ بحيث يصون الكتاب الذي كتبه. محتاج ليه طلعه يقرأ الاحاديث بتاعته ويرجع يحافظ عليه وهكذا. يبقى هذه ايه طرق التلقي اللي كانت عند العلماء. فمعنى العرض ما يعارض به الطالب اصل شيخه. يعني ان الطالب عندما يكتب الحديث فربما يحدث عنده خلل او يفوته بعض الكلمات فيقابل بعد ذلك ما كتبه بكتاب الشيخ او بكتاب اخر قوبل على كتاب الشيخ ويسمى هذا عرض. واما القراءة على الشيخ العنوان بتاعنا باب القراءة والعرض على المحدث شرح لنا معنى العرض. معنى القراءة على الشيخ فالحافظ يقول لك عشان تعرف يعني ايه مقصود القراءة على الشيخ يقول لك ان طرق التحمل ان هناك طرق تحمل العلم وتفضيل العلماء متنوعة. فمنها ما يعرف بالسماع عن الشيخ. سماع عن الشيخ اللي هو ان يقرأ الشيخ الكتابة ويسمع الطالب. ان يقرأ الشيخ كتاب ويسمع صوت جبل ايه السماء. نحن هنا اكثر العلماء على ان دي اعلى درجات التلقى، وهذا اعلى درجات التحمل ولا خلاف في صحته، ومنها القراءة على الشيخ ده الدرجة الثانية، وهو عكس ما تقدم بان يقرأ الطالب من الكتاب ويسمع الشيخ. وقد وقع خلاف بين العلماء هل هذا التحمل صحيح ام لا، والراجح صحته، وهذا ما رجحه البخاري هنا واورد فيه الاثار المذكورة بان القراءة للعالم زائدة. ومن هذه الادلة التي احتج بها، شوف الادلة التي ذكرها الامام البخاري، واحد حديث ضمام ابن ثعلبة، ضمام ابن ثعلبة اللي هو الحديث اللي احنا هنشرحه ده بعد شوية، احنا سمعناه انه جه للنبي عليه السلام ودخلوا على ايكم محمد، قال هذا الرجل الابيض المتقي، قال ابن عبد المطلب، قال قد اجبتك، قال اني سائلك فمشدد عليك في المساله فلا تجد علي، قال سال عما بلغك، واخذ ايه يساله، وفي الاخر طبعا هو قال له جاء انا رسولك فزعم انك تزعم انك رسول الله الى اخره. فقال انا ضمام بن ثعلبة، فضمام بن ثعلبة هو الذي تكلم ورطي يقول نعم، عشان كده بعض العلماء يجي من محمد يقول نعم او مش شرط، فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر، فكانه قرا او عرض على النبي صلى الله عليه وسلم واجابه النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا التلقي صحيح؟ يعني ممكن ضمام بن ثعلبة يروح يقول للناس ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول او يخبر لان الله افترض علينا خمس صلوات، وان الله افترض علينا الصيام، وان الله افترض علينا الصدق؟ نعم، لان هذا الذي حدث ان ضمام بن ثعلبة رجع الى قومه فاخبرهم فامنوا جميعا، يعني هو نقل العلم اليهم وكانت هذه قراءه، هذا دليل قوي واستدل به العلماء المحدثين، مش البخاري بس، غيره وغيره من العلماء يستدلون بهذا على جواز وصحة القراءة على الايه؟ القراءة على العلم. واحتج مالك بالصف، قال الجوهري الصف بالفتح والكتاب ثلاثين المعرب والجمع ثقات وثقوق، والمراد هنا المكتوب الذي يكتب فيه إقرار المقر، لأنه إذا قرئ الإقرار على أحد فقال نعم صارت الشهادة عليه به مع أنه لم يتلفظ هو بما فيه، فكذلك إذا قرئ على العالم فأقر به صح أن يروى عنه. وأما قياس مالك قراءة الحديث على سواء قرآن، هذا دليل ثالث، لأن مالك قال إن القارئ يقرأ على المقرئ في قراءة الحديث من باب أولى. فهذا هو الخطيب في كتاب الكفاية من طريق ابن وهب، قال سمعت مالكا وسئل عن الكتب التي تعرض عليه أيقول الرجل حدثني؟ قال نعم، كذلك القرآن، أليس الرجل يقرأ على الرجل فيقول أقرأني؟ إذا نفس الكلام لما تقرأ عليه الحديث تقول إيه؟ حدثني. هذا في قول الإمام مالك. الدليل الرابع استدل به البخاري على الحسن أنه قال لا بأس بالقراءة على العالم، هذا الأثر هو الخطيب أتم سياقا مما هنا، فأخذ من طريق أحمد محمد عن محمد بن الحسن الواسطي عن عوف العربي أن رجلا سأل الحسن فقال يا أبا سعيد منزلي بعيد والاختلاف يشق علي، يعني حضور الدرس بتاعك بيبقى صعب شوية لأن بيت بعيد، فإن لم تكن ترى بالقراءة بأسا قرأت عليك، يعني أجي كده في وقت أقرأ عليك بدل ما أجي أسمع منك الدرس، أجي لك في وقت إذا كان عندك وقت أجي إيه أقرأ عليك. وقال ما أمرني قرأت عليك أو قرأت علي، الاثنين عندي الجواب، لأنه بيقول إذا كان يعني لا بأس القراءة على العالم عندك أقرأ عليك، فقالوا ما أمرني قرأت عليك، يعني الشيخ اللي قرأ على الطالب، أو قرأت علي؟ قال فأقول حدثني الحسن، يعني أنا قرأت عليه أقول حدثني الحسن، قال نعم قل حدثني الحسن. ورواه أبو الفضل سليمان في كتاب الحث على طلب الحديث من طريق سهل بن متواكل قال حدثنا محمد بن سلمان بالأمر، قلنا للحسن هذه الكتب التي تقرأ عليه إيش نقول فيها؟ قال قولوا حدثنا الحسن. يبقى هم الإمام مالك وغيره كان يرون جواز القراءة وصحة القراءة، بل أن يقول إيه حدثني. وإحنا قلنا بعد كده بعد اصطلاح يعني اصطلح عليه العلماء بعد كده متأخرين إن العالم يقول الطالب إذا نقل الحديث يقول حدثني أنت، إذا كان الشيخ هنا بيقرأ بقى اصطلاح بعد كده. وحدثني او حدثنا اذا كان الشيخ هو الذي يقرأ الحديث والطالب يقرأ. واذا كان الطالب هو الذي يقرأ نقول ايه اخبرنا او اخبرنا. اما اذا قال حدثني فيقول يقول حدثني قراءة عليه. يبقى لازم يقيدها عشان يعرف السامع كيف تلقى هذا العلم من هذا الشيخ. هذه كلها يعني مقدمة في ترجمة الباب. ونرجع نأتي بعد ذلك لشرح الحديث. الحديث حديث زمان بن سعلمة قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل فقال أيكم محمد؟ قلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. طبعا الاتكاء هو في خلاف في معنى كلمة الاتكاء. فالاتكاء قال هو الجلوس على إحدى الشقين يعني يده مستند على شيء. وبعض العلماء يفصل الاتكاء الجلوس على وطاء يعني مثلا محطوط شالته وقاعد عليه يبقى متكئ عليه. والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى له في ذلك ملخص. طبعا الإمام الخطابي رجح ان كلا المعنيين بمعنى اتكاء يعني تجلس متكئ على شيء او مطلوب على شيء يقال له اتكاء او تجلس على وطاء تحتيك زي اللي يجلس مربع مثلا او على سجادة او على سلكة او كده يقال له ايه متكئ. ده ترجيح الامام ايه الخطابي. وابن الجوزي رجح الاول ولم يلتفت الى الثاني مع ان الامام الخطابي كان ينكر على من يفصل الاتكاء بانه الميل على احدى الشقين. نقل الي ان الشيخ ابن باز يؤيد قول ابن جوز بان الاتكاء هو الجلوس على احدى الشقين يعني حاجه جنبيه كده يستند عليها وخلاص. واستدل على ذلك بالحديث المشهور الصحيح لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال عقوق الوالدين والتولي يوم الجحر وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. ففرق بين الاتكاء والجلوس. إذا هذه الجلسة العادية يقال له جلوس. وهذا طبعا ذكروا هذا البحث في معنى كلمة الاتكاء لأن غرض الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل متكئا. فقال خلاف هذا الاتكاء أنه لا يأكل وهو مايل على أحد الشقين ولا يشمل وهو مايل على أحد الشقين وهو جالس على وطاء. لو قلنا بالأول المعنى الأعم اللي هو قاله الخطابي يبقى من جلس على وطاء يقال له متكئ. ولو قلنا بالثاني يبقى هذا لا يقال له متكئ ويبقى الاتكاء والميل على احدى الشقين. ولعل هذا هو الراجح الله لظهر الحديث اللي استدل به الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وهو وكان متكئا فجلس. ثم ان هذا الحديث اتكائه صلى الله عليه وسلم بين اصحابه يعني مما يؤيد هذا انه لم يكن جالسا على وطاء يخصه. لانه لو كان وجالسا على شيء يخصه لما احتاج الرجل الى السؤال لما دخل قال ايكم محمد. ومعلوم انه هو لو كان جالس عليه السلام معمول له مجلس خاص او حتى شالت قاعد عليها الصحابه قاعدين حواليه كان هيعرف ان هو ده ايه الرجل المميز المسؤول في هذه الجلسة مش محتاج السؤال كان دخل عليه على طول. لكن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه صلى الله عليه وسلم ما كان لأنه ما كانش في مجلس مثلا ما كانش في مجلس علم ولا شيء لأنه يجوز طبعا أن يجلس في مكان مرتفع ما كانش في مجلس يخصه بالتبليغ الدعوة نحو ذلك. لكن لما دخل الرجل بين والنبي جالس بين أصحابه فيجلس كأحدهم واحتاج ان يتكئ فاحتاج الى السؤال انه لا يعرف ايهم هو الذي يعني يخص بالتوقير والتعظيم والرسالة من بين هؤلاء الأشخاص الجالسين، فاضطر أن يسأل أو احتاج أن يسأل أيكم محمد؟ فقال هذا الرجل الأبيض المسلم. يعني ثم بين ظهرانيهم أي بينهم، ثم عقلهم عقل البعير يعني ربطوا. قال ابن عبد المطلب خاطبه باسم جده ولم يخاطبه باسم أبيه، على أساس أن الجد هنا هو المشهور، وطبعا لم يكن له يا رسول الله، هذا من جفاء الأعراب، أو لعل الرجل إذا كان مسلما كان معذورا، لأنه يعني هل هذا الرجل جاء مسلم أم جاء أي مسلم، لأنه قال ابن عبد المطلب، وهذا طبعا نداء فيه جفاء في حق النبي عليه الصلاة والسلام، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فكان ينبغي أن يقول له يا رسول الله يا نبي الله، لكنه لم يخاطبه بذلك، إنما قال ابن عبد المطلب. فنقول إن كان هذا الرجل قد أسلم قبل أن يأتي فيبقى هذا الرجل معذور، لأنه جاهل لم يعلم أحكام الشرع، ولم يعلم أن الله عز وجل نهانا أن نخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم كما نخاطب بعضنا بعضا، لأن هذا جاي من وسط من بعيد، ولم يعلم كل أحكام الشريعة، ثم يدوبه عرف يعني القواعد الخمسة بعد توحيد الله عز وجل، الصلاة والصيام والزكاة والحج، فهذا معذور من هذا الجانب. وأما إذا كان هذا الرجل لم يكن قد أسلم بعد، فهذه أصلا صفة الأعراب، وعندهم الجفاء لا يعرفون التأدب في الحديث أو نحو ذلك بطبيعة البداوة، وأنتم تعرفون طبعا الأعراب دي مواقف كثيرة مع النبي عليه السلام، مثل هذا الرجل الذي جاء وبال في المسجد، شيء يعني طبيعي عنده أنه يدخل كده في وسط الناس قاعدين ويكشف عن عورته ويجلس في جانب من الجانب ويبوح، فأن الصحابة طبعا استنكروا هذا الموقف، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم باعوه ويعني ألقوا على بونه سجلا أو ذنوبا من ماء، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر. وكذلك الرجل الذي جاء من أهل النجد سائر الرأس زي من بعيد كده وشعره منكوش والغبار عليه، وكما يقول الراوي نسمع دوي صوتي زي من بعيد وعمال ينادي، وطبعا من الأدب أنه يقترب من النبي عليه السلام ويتكلم معه، وهذا رجل كان أضبط من البدء، فإذا هو يسأل عن الإسلام وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الإسلام، وغير ذلك من الأحاديث التي فيها جفاء الأعراب، فلا هذا أيضا من الجفاء. وهذا الرجل مع ذلك كان رجلا يعني عاقلا في السؤال، فنسمع الآن طريقة السؤال بتاعه، وكان الصحابة يعني حتى قال عمر يعني ما رأيته أعقل من دماغ الثعلبة في السؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة يتمنوا ذلك. أنا ورد في حديث أنس بن مالك كنا نمينا عن السؤال في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. فالصحابة كانوا يخافوا من باب الخوف، ترى السؤال اللي بيسأل عنه هو من الأسئلة اللي يجوز يسأل فيها، وقال فكان يسكت. وقد ورد في الحديث إن من أعظم المسلمين جرما رجل سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته، فلما يعني الصحابة سمعوا هذا النهي في القرآن والسنة فكانوا يتحرجوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا يتمنون أن يأتي الرجل العاقل من البادية أن يقول أنا فيسأل ونحن نسمع. يعني شوف بقى تمني الصحابة أن يأتي رجل يسأل من البادية، ليه من البادية؟ لأن غالبا ما يكونش لسه عارف النهي يبقى معذور والمجال قدامه مفتوح، فيجي يسأل النبي عليه السلام ويبقى هم يستفيدوا، ويتمنون أن يكون الرجل عاقلا عشان يسأل أسئلة يستفيدوا منها. أما إذا كان غير عاقل يبقى إيه يعني عدمه أفضل، لكن العقل هو الذي يستفيد منه الناس لأنه يحسن السؤال ويحسن اختيار الأسئلة ويحسن ترتيب الأسئلة ويفتح مجال العلم. وكما قلنا قبل ذلك أن يعني العلم خزائن ومفاتيحه السؤال. يعني رب مسائل عند العالم ما لا يفتح الله عليه في درس ولا في خطبة يتكلم بها، لكن عندما يسأل يبقى صمت العلم ويتذكر العلم. وكان كثير من العلماء إذا دخل قرية لا يجد من يسأله فيها يتركها، كل هذا يمت فيها العلم، إن السؤال هو يعني هو الذي يفتح العلم. ويعني يروى عن الإمام الزهري قال إن السؤال نصف العلم، السؤال نصف العلم، هو يفتح المجال للعالم على الأقل، حتى يفتح له المجال في البحث إن لم يكن له العلم حاضر، يفتح له مجال في البحث ونحو ذلك. هنا الرجل النبي عليه السلام قال طبعا ايه لما قال ابن عبد المطلب، ما قالش له نعم مباشرة، انما قال له قد اجبت، يعني خاطبه كأنه يعني يشير اليه ان هذا ليس هو الخطاب الذي تخاطب به، فلم يقل له نعم ولكن خاطبه بكلمة يعني فيها شيء من الزجع. قال إني سائلك فمسجل عليك في المسألة فلا تجد عليك. يعني برضك هذا من عقل الرجل أنه لما علم أن سؤاله سيكون شديدا أراد أن يقدم اعتذارا، قال له ما تزعلش مني زي ما أفكريني الناس أو معرضة، ما تزعلش مني أنا عندي سؤال له محرج شوية، فيقدم الناس اعتذار بحيث هو لما يقول السؤال بتاعه يبقى عندك انت يعني استعجال بالطلاق، لكن لو خبطت لك كده على طول ممكن تنفر منه ايه يا راجل انت بتتكلم ازاي. فهذا من العقل في تقديم السؤال خاصه اذا كان فيه يعني حرجا او فيه شده او نحو ذلك، وهذا من عقل الرجل رحمه الله. يعني هذه البدايه تدل على عقل الرجل. قال اني سائلك فمشدد عليك في المساله فلا تجد علي، يعني لا تغضب، لأن الوزن يأخذ من المعنى، الوزن وزن في التصريف بتاعه كما ذكر الحافظ هنا في معاني كثيرة في الماضي المضارع، فوجد موجدة، يعني هنا وزن بمعنى غضب، فلا تجد يعني لا تغضب، إذا كان بمعنى الإيه الموجنة، وإذا كان بمعنى الوجود وجد وجودا يعني وجد مطلوبا، أو وجد وجدانا يعني وجد ضالته، وجد وجدا يعني الحب، قلها ايه عنده وجد يعني حب، يبقى نفس الكلمة لها تصرفاتها المختلفة. ففي المال وجد وجدا، وجد وجدا يعني وجد مالا، وفي الغنى جدة عنده جدة يعني عنده غنى وسعة، ويقال أيضا دخل بعضهم فيها الوجادة، إن هو يجد كتابا بخط فلان فيعرفه فيقول وجدنا هذا الكتاب، يقال لها وجادة، وهي من طرق الايه التحمل أيضا، لكن بعضهم يعتبرونها من أضعف طرق التحمل، حتى العلماء يجبوها في الآخر خالص. وجادة يعني يجد كتاب فيقول ده خط الشيخ فلان عيد القطر، فيروي هذا الكتاب عن هذا الشيخ لأنه كتاب الشيخ، فهذه قال لها ايه وجادة. أنشدك بالله أصله النشيد وهو رفع الصوت، والمعنى سألتك رافعا نشيدتي. وقال الجوهري نشدتك بالله أي سألتك بالله، كأنه كأنك ذكرته فنشد أي تذكر. فقال النبي عليه السلام في المعاني أيضا كلما يقول له اللهم نعم هذا من باب الايه التبرك، وإلا يكفي أن يقول ايه نعم، كان يقول مثلا جاءنا رسولك فزعم أنك تزعم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإيه كان النبي عليه السلام ممكن يجيب يقول ايه نعم، لكن كان يقول اللهم نعم أو اللهم فنعم، لهذا ايه يذكر اسم الجلالة تبركا به، وإلا كان يكفي أن يقول نعم فقط. وقع في رواية موسى فقال تلقت قال فمن خلق السماء؟ قال الله. يعني هذه الرواية مش موجودة هنا، موجودة في رواية أخرى صحيح أيضا. قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: أول حاجة، زعم رسولك أنك تزعم أنك رسول الله؟ قال صدق، أو قال اللهم نعم. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن خلق هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. لكن هذا كأن الرجل برضه يتدرج في سؤاله عن الإسلام، يذكره بالله أولا، يعني إذا كنت رسول فاعلم أن الذي خلق هذه الجبال، وأنت تتكلم عن هذا الخالق العظيم، عن الذي خلق الجبال وخلق السماء وخلق الأرض، فإياك أن تكون يعني تزعم أنك رسول وأنت لست برسول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله. قال فأسألك، ترى بعد ذلك إيه يقسم عليه، قال فأسألك بالذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق هذه الجبال وجعل فيها هذه المنافع، الله أرسلك؟ قال نعم، أو قال الله أرسلك فنعم، إلى آخر الحديث. وهذه طبعا في رواية الإمام مسلم. وثم ذكر: وزعم رسولك أنك تزعم أن الله افترض علي خمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال: وزعم رسولك أن الله افترض علي صيام هذا الشهر؟ قال، إلى آخر الحديث. أن تصلي هذه الصلوات، وفي رواية أن نصلي هذه الصلوات، وكلاهما صحيح. فأن نصلي، بعضهم يرجح هذه الرواية لأنه فريضة على المسلمين كلهم وليس على النبي عليه الصلاة والسلام فقط. زعم رسولك أنك تزعم أنك تصلي هذه الصلوات، أو أنك تزعم أننا نصلي هذه الصلوات، فنصلي بالأمة كلها تصلي، وهذا صحيح لأن الأمة تفعل أو مأمورة بما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وكل واجب وجب على النبي عليه الصلاة والسلام وواجب على الأمة إلا ما خصه الدليل. يعني الأصل عدم التخصيص، النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل شيئا فهذا على الأمة كلها، لكن إذا كان خاص النبي عليه الصلاة والسلام يبقى لابد من دليل إيه؟ التخصيص، إن هذا مثلا خالصة لك من دون المؤمنين في نكاح الأصل من أربعة، خالصة لك من دون المؤمنين، ما ليه التخصيص. إنك تواصل في الوصال في الصيام، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي وطعمني ويسقين، يبقى هذه إيه خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. إذا لم يأتي تخصيص فالأصل العلم. طيب نرجع بقى إيه مباحث الحج. المبحث الأول: أين أناك جمام بعيرا؟ طبعا الحديث اللي معانا، الرواية اللي معانا، أنه دخل المسجد فأناك بعيره ثم عقله. فالله الحديث أنه أناك البعير داخل المسجد، أناك بعيره دخل المسجد فأناك بعيره ثم عقله. طبعا هذا استدل به كما يقول هنا ابن بطال وغيره على طهارة أبوال الإبل وأرواسها، إذ لا يؤمن وجود هذا البعير داخل المسجد روس وبول، وهذا يدل على طهارة الأبوال والأرواس. طبعا الحكم صحيح، الحكم الذي قاله ابن بطال بطهارة أبوال الإبل وأرواسها هذا الحكم صحيح، بل طهارة مأكول اللحم، أبوال وأرواس مأكول اللحم صحيح، كما ثبت أن أبا موسى الأشعري صلى في مربض الغنم وعنده البرية، يعني المكان الصحراء الفاضية المفاش أرواس وأبوال الإبل، ثم قال ها هنا وها هنا سواء، وهذا يدل على أن الراجح طهارة أبوال وأرواس مأكول اللحم. وهو خلاف طبعا من أهل العلم، طبعا عند الشافعية جميع الأبوال والأرواس نجسة، وبعضهم يقول جميع الأبوال والأرواس طاهرة سواء كان مأكول لحم وغير مأكول لحم إلا نقول أرواس الإنسان، وبعضهم يميز أن أبوال وأرواس المأكول اللحم طاهرة وهذا هو الراجح، وأن أبوال وأرواس غير المأكول اللحم نجسة وهذا هو الراجح أيضا. فهذا الحكم صحيح، لكن الاستدلال به من هذا الحديث فيه نظر، يعني الاستدلال بأدلة أخرى زي حديث اللي هي العرانيين، هذا نستدل به على طهارة أبوال الإبل، اللي هم لما جاءوا إلى المدينة من عقل عرينة اجتووا المدينة أصابهم داء في بطونهم، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يشربوا من البول، ولو كان نجسا ما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتداووا بنجس، لأن النجس محرم، وما جعل الله شفاء أمتي في مقر عليه، فدل ذلك على أنها ليست محرمة وأنها طاهرة. والأثر الثاني نحن قلناه كعب موسى أن قال هنا وهنا سواء، هذا دليل على طهارة هذه الأبوال والأرواح. يبقى الحكم صحيح كما قلنا، لكن الاستدلال بهذا الحديث الذي معنا فيه نظر، لأن ليست كل الروايات أثبتت أنه أنخ البعير داخل المسجد، فقد جاءت الروايات في طرق أخرى أنه أناخ البعير ثم دخل المسجد، كما دخل الحافظ في رواية أبو نعيم أقبل على بعير له حتى أتى المسجد فأناخه ثم عقله فدخل المسجد. فهذا يدل على أن البعير كان برا المسجد وجوه المسجد، هذا فيه دليل على أنه كان خارج المسجد. وإنما عقله كان من نفسه. وأصح منه رواية ابن عباس عند أحمد والحاكم والظهر فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله ثم دخل. وهذا يدل على المكان بر المسجد أو في ساحة المسجد بره، يعني حتى قدام المسجد وليس داخل المسجد. يبقى من حيث الاستدلال فيه نظر، لكن من حيث الحكم فالحكم إيه؟ فالحكم صحيح. مسألة ثانية، قال أيكم محمد؟ قالوا هذا الرجل الأبيض المتهم. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض؟ نعم، لكنه كان أبيض مشرب بخمرة، لأنه جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم أنه أزهر أو أنه أمغر، والأزهر والأمغر هو البياض الذي معه حمرة وليس البياض الأبهق البياض الخالص. فكان صلى الله عليه وسلم هكذا وصفه صلى الله عليه وسلم، وجاء في وصفه أنه لم يكن أبيض ولا آدم، أي لم يكن أبيض صرفا. المبحث الثالث، تصرف جمام في طريق السؤال ولماذا لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم بنعم. لم يقل له نعم صلى الله عليه وسلم لأنه لم يخاطبه بما يليق بمنزلته صلى الله عليه وسلم من التعظيم. يعني جمام ما قالوش يا رسول الله يا نبي الله، إنما قال ابن عبد المطلب. وطبعا ما قالوش ابن عبد الله لأنه مشهور بذاته أكثر من شهرته بإيه؟ بأبيه. وهذا يجوز الإنسان أنه يعني يلقب باسم جده واسم غيره اذا كان يعني في ذلك شهرة لتعريفه ونحو ذلك. طبعا لعله قال يقول كيف اقره النبي عليه السلام ان يخاطبه ابن عبد المطلب، كلمة عبد المطلب لا يجوز ان يعبد، ان يقول عبد المطلب هذا لا يجوز. والنبي عليه السلام قال كما في غزوة حنين انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. فهذه طبعا اسماء لا يجوز الانسان أن يسمى مثلا عبد النبي أو عبد كذا إلا أن يعبد بالله عز وجل. نقول إذا أصبح هذا الاسم مع يعني معرف به الشخص وليس ابتداء في التسمية، فيجوز في هذه الحالة أن نناديه به، والأولى تغييره طبعا. يعني جاء السلام لم يلقب جده في الإسلام، لكن هذا كان في الجاهلية وعرف النبيين أن يدعى عبد المطلب، مفيش مجال مغير اسم، حتى لو غير اسم مش هتعرف. فأصبح الآن من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء. ما ينفعش واحد الآن ينشئ واحد ويسميه عبد النبي مثلا أو عبد الرسول كما نسمع هذا الكلام، حتى ولو كان على سبيل التأويل، لأن طبعا الشيعة بيسموه عبد الحسين. وكله إزاي تسمي عبد الحسين؟ يقول عبد يعني عبد، مش معناه اللي بيتعبد بيه عبد زي الآمة يعني عبد وآمة وكده، فهو عبد الحسين يعني يقوم على خدمته. وهذا طبعا مهما كان هذا التأويل فإنه برضه غير لائق وغير مقبول، لأن هي طبعا لا يكون التعبيد إلا لله سبحانه وتعالى. طبعا يعتذر كما قلنا يعتذر لضمان الثعلبة إذا كان قبل مسلما أنه لم يبلغه النهي، يعني ما قالش النبي عليه الصلاة يا رسول الله يا نبي الله، كما قال ابن عبد المطلب. وطبعا لا يريد المسلم أن يخاطب النبي عليه الصلاة بذلك. نقول يعذر إذا كان جاء على الإسلام أنه لم يبلغه النهي، وكان فيه بقية من جفاء الأعراب، وقد ظهر هذا الجفاء بعد ذلك قوله فمشدد عليك في المكان، وفي قوله وزعم رسولك أنك تزعم، هذا كله من الجفاء. وزعم رسولك أنك تزعم ولا ينبغي أن ولا يليق أن يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك وقع في أول رواية ثابت عن أنس كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. زاد وعوانا في صحيحه وكانوا أجرأ على ذلك منا، يعني أن الصحابة واقفون عند النهي وأولئك يعذرون بالجهل. وتمنوه عاقلا ليكون عارفا بما يسأل عنه، وظهر عقل ضمار في تقديمه لاعتذار بين يدي مسألته لعلمه لظنه أنه لا يصل إلى مقصوده إلا بتلك المخاطرة. يعني قال له إيه كان مشجر عليك فلا تجد عليه، فقلنا ليه هذا من إيه كلام عقله أنه قدم اعتذار قبل أن يسأل السؤال، اعترافه أن طريقة السؤال فيها شدة، لكن أراد أن يعتذر النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسأل تقدم عذره قبل السؤال. وفي رواية ثابت نزل أنه سأل من رفع السماء وبسط الأرض وغير ذلك من المصطلحات، ثم أقسم عليه به يعني بالله أن يصدقه عما يسأل عنه، وقرر القصر في كل مسألة تأكيدا وتقريرا للأمر، ثم صرح بالتصديق في الآخر خالص. فكل ذلك دليل على حسن تصرفه وتمكن عقله. ولهذا قال عمر في رواية أبي هريرة: ما رأيت أحدا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمان. مبحث الرابع إيمان ضمان رضي الله تعالى عنه. قال في آخر الحديث: آمنت بما جئت به، آمنت بما جئت به. هل هذا إنشاء ولا إخبار؟ قد يحتمل، عشان كده احنا قلنا في الأول يا ترى ضمان جاء مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهم رسول، بعث لهم واحد، وقوموا أوسدوا ضمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعد ما الرسول راح لهم جاء ضمام وقال له الرسول جاء أنا رسولك، يعني رسول الرسول صلى الله عليه وسلم، فزعم أنك تزعم أنك رسول الله. ففي آخر حديث ضمام يقول: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي. فقالوا: آمنت بما جئت، بما جئت به إخبار ولا إنشاء؟ هل هو يخبر أنه آمن لما جاء الرسول وهو غير واثق قوم الآن عشان يستوثق، ولا الآن بعدما سأل النبي عليه السلام آمن؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، وأنه حضر بعد إسلامه مستثبتا من الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبر به رسوله إليهم، لأنه قال في حديث ثابت عن آنة عند مسلم وغيره: فإن رسولك زعم. وقال في رواية قريب عن ابن عباس عند الطبراني: أتتنا كتبك وأتتنا رسل. فهذا كله يدل على أنه أسلم قبل أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يقول آمن، أي أنه بعدما سأل أعلن إسلامه للإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ورجحه القرطبي لقوله زعم، طبعا القرطبي يقول: لو كان جاء مسلم ما كانش يقول زعم رسولك وزعم رسولك، لأن كلمة زعم تحتمل الإيه؟ الصدق والكذب. فلو كان هو جاء مسلما ما كانش يقول كلمة زعم دي: جاء رسولك فزعم أنك تزعم، فكان يقول كلمة فيها تحقيق. فهذا اللي يستدل به القرطبي على أنه لم يكن مسلما وإنما أسلم في آخر الكلام، لكن هذا الكلام في نظر حافظ ابن حجر رد عليه، قال إن كلمة زعم تأتي أيضا بمعنى التحقيق، لا يشترط أن تكون في كل مورد بمعنى الإيه؟ الشك أو عدم التحقيق. قلت أي ابن حجر وفيه نظر لأن الزعم يطلق على قول المحقق أيضا، وقد أشرنا إلى ذلك في حديث أبي سفيان في بدء الوحي. وأما تأويل أبي داود على هذا الحديث: باب المشرق يدخل المسجد، فليس مصيرا منه إلى أن ضماما قدم مشركا. يعني بعض اللي هم بيشرحوا الحديث بيقولوا أبو داود فهم من الحديث أيضا أن ضماما لم يقدم مسلم، إنما قدم إيه؟ مشرك، وأسلم في آخر الإيه؟ بعدما سأل النبي عليه السلام. فبيقول أبو داود قال: باب المشرك يدخل المسجد، لكن هذا ما ورد فيه نظر، أبو داود لا يقصد بذلك أن ضماما جاء مشركا، لأنه يحتمل أن يفهم من ذلك أن الصحابة طرقوا رجلا غريبا لا يعرفونه دخل المسجد، وغالبا اللي من بره يكون مشرك، لم يسألوا استنى أنت مسلم ولا تعتبر، ما سألوش أنت مسلم ولا مشرك، فلما سألوا رجلا غريبا دخل المسجد دل ذلك على أن الأمر لا يحتاج إلى إيه؟ إلى السؤال. يبقى أبو داود يستدل لذلك على سقوط الصحابة عن معرفة هوية أو ماهية هذا الشخص الداخل، وليس لأنه دليل على أنه جاء مشركا. هذا يعني كلام الحافظ ابن حجر، وممكن يفهم من ذلك يعني يرد على الحافظ ابن حجر في هذا الحديث أن أبو داود فهم أنه فعلا مشركا من الحاجات اللي هو طريقة مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم دعم رسوله. ويبقى عدم السؤال للداخل لمن لا نعرف حاله، يعني عرفنا أنه مشرك لا نبتله، ولو عرفنا أنه لا نعرف هل هو مسلم أو مشرك ودخل المسجد فخلاص الأمر على الإيه على السلامة، فلا نسأله أنت مشرك ولا مسلم، ولا نحتاج بأن نوقف واحد على باب المسجد كل اللي يدخل نشوف بطاقته هل هو مسلم أو غير مسلم. وطبعا هو أصلا فيه خلاف في جواز دخول المشرك المسجد، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ربط ثمامة بن أثال داخل المسجد وقبل دخل وفد عبد ثقيف وقابله النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. هذا يعني في كلام من أهل العلم هل هذا كلام منسوخ أم غير منسوخ. طيب هل ذكر الحج في حديث الضمان؟ طبعا احنا سمعنا في حديث الرواية اللي معانا انه ذكر الايه الصلاة، وذكر فيها الصيام، وذكر فيها الصدقة، ولم يذكر في هذا الحديث الحج. فوقع عند بعض العلماء غفلة انهم قعدوا يقولوا بقى ان ضمان بن ثعلبة لم يذكر الحج لانه مثلا قدم قبل فرضه فرض الحج انه جاء قبل العام الخامس من الهجرة وغير ذلك من ذكر العلماء. والصحيح ان الحج مذكور في حديث ضمان بن ثعلبة في روايات اخرى. قال الحافظ قراه مسلم وغيره فقال موسى في روايته وإن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق. وخرج مسلم أيضا وهو في حديث أبي هريرة بن عباس أيضا قال وغلب بن التيم فقال إنه لم يذكره لأنه لم يكن فرد. وقال وكأن الحمى على ذلك ما جزم به الواقدي ومحمد بن حبيب أن قدوم ضمان كان سنة خمس سيكون قبل فرض الحج، لكنه غلط من أول. أولا أن فرات مسلم أن قدومه كان بعد نزول النهي عن السؤال في القرآن. فطبعا النهي عن السؤال في القرآن ورد في إيه؟ سورة المائدة. سورة المائدة من السور المتأخرة من أواخر السور النزول، فهذا يدل على أن ضمان نزل جاء بعد نزول سورة المائدة، فهذا يدل على أنه قدم متأخرا. ثانيا أن إرسال الرسل إلى في الدعوة إلى الدعاء الإسلام كان متأخرا أيضا، كان ذلك بعد الحديبية. الحديبية كانت سنة ست. ثالثا أن في القصة أن قومه أوفدوه فقال أنا وافد قوم، والفود كان في سنة كام؟ سنة تسعة تقريبا. وكان معظم الفود بعد فتح مكة، يعني بعد فتح مكة يعني بدأوا في سنة إيه؟ فترة كانت رمضان العام الثامن من الهجرة، والفود كانت في أول العام التاسع. هذا يدل على انه كان بعد تربية الحج. رابعا في حديث ابن عباس ان قومه اطاعوه ودخلوا في الاسلام بعد رجوعه اليه، ولم يدخل بني سعد وهو ابن باقر بن هواد في الاسلام الا بعد وقعة حنين، وكان في شوال سنة ثمان كان ثلاثة مشروحا في مكان. هذا كله ادلة على ان الحج ذكر ايضا في حديث ضمام ابن ثعلبة، وليس كان يقول البعض انه هو لم يذكره لانه قدم قبل فرضية الحج. وبعضهم طبعا يقولون لما نذكره لان الحج كان معلوم عندهم، وهذا منطق ايه غلط. المبحث السادس بيان ان ضماما كان وافدا عن قومهم، وقال في الحديث وانا رسول من ورائي، يعني قومه اوقدوه، وهذا فيه دليل على قبول خبر الوحي. هذا الحديث فيه دليل على قبول خبر واحد من ناحيتين. الناحية الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم رسولا فقال أكان رسولك فزعم أنك تزعم أنك رسول الله، ولو كان الأمر يحتاج إلى أن لازم يكون الخبر بالتواتر لكان أرسل لهم مثلا 10 ولا 50 واحد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل إلى الملوك وإلى يعني من يدعوهم إلى الإسلام قبائل العشائر، يرسل إليهم رسولا واحدا، يكتب لهم كتاب ويرسل إليهم رسولا واحدا فيدعوهم بواحد فقط، وهذا يدل على قبول قبل واحد. كمان قول بهم أبطلوه وحده يبتسم اسم الخبر، وهذا يدل على جواز قبول قبل واحد. فعند طبراني جاء رجل من بني سعد بن رق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مستغضعا فيه، فقال أنا واصل قومي ورسولهم. وعند أحمد الحاكم بعثت بني سعد بن رق دمار بن ثعلبة وسيدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم علينا، فذكر الحديث فقول ابن عباس فقدم علينا يدل على تأخير السادة. هذا موقف من الأدلة على أنه كان في في آخر الحياة، لأن ابن عباس أصلا ذهب إلى المدينة بعد الفتح، وابن عباس يروي الحديث يقول فقدم علينا، يعني هو كان في المدينة، ابن عباس كان حديث السن ولم يهاجر إلى المدينة إلا بعد فتح مكة، فيقول قدم علينا، يبقى هذا يدل على أن كان ابن عباس موجود في المدينة، هذا يدل على أن ضمان كان متأخر في ذهابه إلى المدينة، وكان ذلك بعد نزول آية الحديث. هذه آخر المباحث، يعني نلخص هذا في ما يستفاد من الحديث. واحد، جواز اتكاء الإمام بين أتباعه. جواز اتكاء الإمام بين أتباعه، أين هذا؟ من قوله في الحديث أيكم محمد؟ قالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ. إذا هذا لا يشين ولا ينجي من منزلته، واحد يرجع بين أصحابه متكئ على جنب كده ولا حاجة، هذا لا لا يعني ليس جلوسا قبيحا، ويعني لا يشين منه. في ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ترك التكبر، يعني مش عامل هيلمان لنفسه وعامل له بقى كده مجلس خاص بيه، لان الرجل لما دخل قالوا ايكم محمد؟ قالوا هذا الرجل الابيض المتكئ بين ظهرانيه، جلس بين ظهرانيه قاعد معاهم، بل ان كمان يعني جلس زيهم بالظبط، مفيش حاجه تميزه. زي ما قلنا في اول الكلام لو كان هناك شيء يميزه لا نحتاج الى السؤال، كان دخل كده عليه على طول. لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس زيهم، ملابسه زي ملابسهم، وجلوسه زي جلوسهم، وكلامه مع كلامهم، مختلف بهم، لا يتميز عنهم بشيء، وهذا من كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم ورحمته بامته عليه الصلاه والسلام، لم احتاج الرجل ان يسال، ولكن لما سال دل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتميز عنهم بشيء. فإذا الثالثه، فيما كان عليه الصحابة من تأدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم سؤالهم له مع تمنيهم أن يأتي الرجل العاقل فيسأل، هذا من أدب الصحابة أنهم خلصوا يفتوا السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل امتنعوا تماما عن السؤال بعد نزول آية المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسألكم، فكانوا يخافوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ونهوا بعد هذا النهي السؤال، لكن كانوا برضك يتمنى ان ياتي رجل من الباديه يسال ويكون رجلا عاقلا ليحسن السؤال ويستفيدهم من سؤاله. استنبط بعض العلماء من الحديث طهاره ابوال الابل وارواسها، اتكلمنا عليها قلنا هذا الحكم صحيح، ولكن الاستدلال من الحديث فيه نظر، انما الاستدلال من ادله اخرى. فاذا الخامسه، فيه طلب علو الاسناد. ايه علو الاسناد؟ طبعا ده هذا المطلب كان مهم جدا عند العلماء زمان في الرواية، ان كان العالم لما يسمع الحديث من الشيخ ويعلم ان شيخه ما زال حيا، فهو بقى يقول حدثني فلان عن فلان، طب انت ما اروح اخد منه على طول اسمع منه الحديث، ويبقى يقطع المسافة، فنسميه هذا علو الاسناد، يبقى تقليل عدد الرجال في الرواية، ويبقى الاسناد العدد رجال وقل يسمى الاسناد عالي، والعدد رجال واقل يسمى الاسناد نازل. وتجد في كتب المصطلح العلو والنزول، علو الاسناد يعني عدد الرجال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اقل، حتى ان بعض العلماء مثلا يهتم يقول لك ثلاثيات الامام احمد، طلع كده من المسند ثلاثيات. ايه الثلاثيات دي؟ يعني الاحاديث التي بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام ثلاثه رجال، ثلاثيات البخاري، الاحاديث اللي بين البخاري وبين النبي عليه الصلاه والسلام ثلاثه رجال، في بعض احاديث بين النبي عليه الصلاه والسلام سبعه او سته او خمسه، لكن يهتموا ليه بالاحاديث تسمى احاديث عاليه في الاسناد، يعني كل عدد الرجال. فكان احيانا يرحل الطالب لطلب العلم كما رحل جابر بن عبد الله من اجل حديث. واحد قال له ده فلان بيقول حديث عن جابر كذا، فاشترى بعير ورحل شهرا حتى يصل الى هذا الصحابي اللي معاه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الحديث ويرجع. ويعني كان العلماء يسمون بذلك. فهذا الحديث فيه طلب علو الاسناد، لان ضمنت على سمع من رسول رسول الله، ورسول بعث لهم واحد وبلغهم وهو سمع منه الكلام، لكن هو جه سمع من النبي عليه السلام ايه مباشره، فهذا علو الاسناد. لان الامام لم يكتفي بما اعلمهم به رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل الى النبي فساله. فيه العمل بخبر الوحي، وقلنا ده ايه من ناحيتين، لان الرسول ارسل اليهم رسولا واحدا، وقوم ضمام ارسلوا ضماما وافدا الى النبي عليه الصلاه والسلام وحده، فهذا في قبول خبر الواحد، لم يحتاج الى النبي عليه الصلاه والسلام يرسل لهم اكثر من رسول، ولا ان قوم ضمام يرسلوا اكثر من شخص. فاذا السابعه فيه نسبه الشخص الى جده اذا كان اشهر من ابيه. منين ديت؟ لما قال له ابن عبد المطلب ما قالش ابن عبد الله، لأن هذه الشهرة أكثر، عبد المطلب معروف من العرب أكثر من ابنه عبد الله، فهو خاطبه بما اشتهر به النبي عليه الصلاة والسلام. ثمانية فيه الاستحلاف على الأمر المحقق للزيادة التأكيد، هو قال له الله أرسلك، هذا بيحلفه مع أن الأمر محقق، خاصة إذا قلنا أنه غير مسلم، أمر محقق عنده، أو أن أمر محقق للزيادة في النبي عليه الصلاة والسلام. فقول الله أرسلك، هذا استحلاف من جانب التأكيد فقط، وليس من باب أنه هو كان يعني يشك في أمره أو يكذبه أو نحو ذلك. تسعة استدل به القرطبي على صحة إمام المقلد للرسول ولو لم تظهر له معجزة، لأن دوت ما قالوش إيه طب إيه دينه معجزات، قالوش دينه معجزات تثبت أنك رسول من عند الله، ولكن اكتفى بقوله زعم رسولك انك تزعم انك رسول الله، قال صدق او قال نعم، فهذا اكتفى بهذا، وهذا يدل على صحة الإيمان. اخر حاجة فيه جواز القراءة على العالم، وده طبعا اصلا هو عنوان الايه عنوان الباب، وهو القراءة على العالم، يعني الطالب هو الذي يقرأ على الشيخ. نقف بعد ذلك عند الباب الذي بعده، وهو باب ما يذكر في المناولة وكتابة الكتاب اهل العلم بالعلم الى البلدان. نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم. طيب في سؤال كده نشوف. ما حكم من كان عنده ثلاث بول، اقف كده بالساء هي بالسين، ثلاث بول، هل يتوضا كل صلاه وهل لابد ان يكون الوضوء بعد الاذان، وهل لابد ان يستنجي قبل الوضوء؟ ينزل ثلث البول، المقصود بثلث البول اللي هو يعني لا يتحكم في ارادته في خروج البول، البول يخرج منه مستمر، ودول يسمونهم اصحاب الاعذار، من عنده ثلث بول او امتلاك ريح او نحو ذلك، اسم هذا العضو يستمر منه عضو، بخلاف اللي هو بعد البول بعد التبول يخرج منه نقطه، ده ما هو الثلث، فهذا ليه حكم لوحده، ان هو طبعا لازم يخرج منه نقطه نقطتين بعد التبول، ده لازم ايه يعيد الاستنجاء مره اخرى، لكن الثلث يعني البول مستمر منه على طول لا ينقطع، او ان الريح ينثلث منه على طول لا ينقطع. فهذا في قولين لاهل العلم. القول الاول قال انه يتوضا لكل صلاه، عندما يصل وقت كل صلاه يتوضا ويصلي. القول الثاني قال أنه يسقط في حقه هذا العذر فلا ينتقد وضوءه به، ولكن ينتقد بغيره، بمعنى أنه إذا كان متوضي وصلى الظهر مثلا عنده ثلاث ظهور، لن ينتقد وضوءه بسبب آخر كخروج الريح مثلا أو التغور أو التبول أو نحو ذلك، لن ينتقد وضوءه بسبب آخر، وجي وقت العصر قال يصلي، طب والبول يخرج منه على طول، هذا معذور، مش هنحسب له العذر، مش هنحسب ده نقل من نقل النقل، لأن الله قال اتقوا الله ما استطعتم، وهذا ليس في استطاعتي أن يمنع هذا البول عنه. فدول قولين لأهل العلم. قول الأولاني يقول أنه يتوضأ لكل الصلاة، وده قول يعني أكثر العلماء. قول الثاني وراء اللي مال إليه ابن حزم وذهب إليه الظهرية أنه يسقط في حق هذا العرض ويكون وضوءه إذا انتقض وضوءه بسبب العرض. وعلى هذا الأخ يقول لا مستنجي، طبعا لا يشترط، لا يشترط عليه مستنجي، لأنه طبعا ده عرض تارك عن الأرض. يقول لو أدركت الصلاة في الركعة الثانية هل أسقط دعاء الاستفتاح؟ نعم تسقط دعاء الاستفتاح طالما دخلت في الصلاة، لكن إذا كان الإمام يقرأ فأنت منهي عن القراءة إلا بالإنصات، تقرأ الفاتحة فقط. يعني إذا دخلت والإمام يقرأ فأنت إيه؟ تنصت للإمام للحديث طبعا لما جعل الإمام وأتم به، فإذا قرأ فأنصت ولا تقرأ خلف الإمام إلا الفاتحة في الصلاة طبعا الجهرية. لكن إذا دخلت الصلاة السرية مثلا الصلاة الثانية أو الثالثة أقول دعاء الاستفتاح وتقرأ الفاتحة تقرأ سورة البقرة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.